الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير أيها الأحبة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قيل إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون مخبوءا وراء حجب الغيب بقدرة الله تعالى، والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدث أو لتحدث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما يستقبل من الزمان، والعقول الزكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الحظ الأوفر، وهو منها بالمحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاق. جاءت أيها الأحبة بعض الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني سكراته كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء. ولقد فهم صلى الله عليه وسلم من بعض الآيات القرآنية اقتراب أجله، وقد أشار صلى الله عليه وسلم في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته، منها ما هو صريح الدلالة على الوفاة ومنها ما ليس كذلك، حيث لم يشعر ذلك منها إلا الأحد من كبار الصحابة الأجلاء كأبي بكر والعباس ومعاذ رضي الله عنه. من هذه الآيات والأحاديث أيها الأحبة التي أشارت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الإمام القرطبي يقول: فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل، وإن فقد الرسل بموت أو قتل. إذا كان الرسل هيموتوا يبقى من باب أولى احنا مقدرين هنموت، ولا بد أن نرضى ونسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. ابن كثير بيقول هذه الآية من الآيات التي استشهد أو استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس من موته. وقول الله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ويجي بعديها يعني الآية: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني دي حتمية لازمة، لابد كله سيموت، النبي هيموت صلى الله عليه وسلم وسوف نموت أيضا، لكن ماذا فعلنا لهذا اللقاء؟ هذه الآيات صريحة ونصت على وفاة صلى الله عليه وسلم. في آيات تانية بقى لم تصرح، منها قول سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بكى عمر ابن الخطاب حين نزلت الآية فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر بن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني هو بيقر ذلك. أما الأحاديث يعني فمنها ما يعني رواته السيدة عائشة وجابر إلى غير ذلك. من حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الإمام النووي بيقول إن ده في إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمة وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. يعني دي بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تحدثت إما بالتصريح أو بالتلميح عن دنو وقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة أقام بالمدينة يعني بقية المحرم وصفر من العام العاشر، فبدأ يعني يتجهز جيش أسامة، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين. فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والأنصار، وكان منهم أبو بكر وعمر، وكان أسامة بن زيد عمره 18 سنة، وتكلم البعض إزاي بأميره يعني بأسلوب نحن صغير عيل صغير يعني وفي دار المهاجرين والأنصار. لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم طعنين في إمارة أسامة، وقال صلى الله عليه وسلم إن يطعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمارة أبي، وأيما الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الناس هم بيستعدوا للجهاد في جيش أسامة، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه اللي هو قبض فيها صلى الله عليه وسلم، وحدثت حوادث يعني ما بين مرض ووفاته، منها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع وزيارته قتل أحد وصلاته عليهم، أيضا استئذانه صلى الله عليه وسلم أنه يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وشدة المرض اللي هو نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، هو في مرض الموت يعني صلى الله عليه وسلم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، يعني الأمراض اللي بتنزل بالإنسان أو أي مصيبة بتكفر سيئاته. النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه في أيامه الأخيرة وصيته صلى الله عليه وسلم بالأنصار، فقال أوصيكم بالأنصار فإنهم يعني عيني وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وده الحديث بيبان شدة محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائهم لمرض وحرمانهم من مجالسة صلى الله عليه وسلم. إخراج المشركين من جزيرة العرب ويعني إجازة الوفد اللي يجي، أيضا النهي عن اتخاذ قبري مسجدا، يقول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، لا يبقين دينان بأرض العرب مسجدا، بس عشان ما يحصلش مشكلة يعني بيفتحوا المسجد يصلوا جوه، يفتحوا القبر يصلوا جوه القبر أو يصلوا فوق القبر أو يجعلوا القبر قدامهم يعني في القبلة عشان ما حدش يقول ما القبر موجود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي التوسعة يعني، طالما القبر في مكان لوحده ومغلق عليه يجوز الصلاة في المسجد، وده في تفصيل في الفقه يعني. أيضا من الوصايا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث، أحسنوا الظن بالله عز وجل. الوصية أيضا بالصلاة وما ملكت أيمانكم، حيث قال صلى الله عليه وسلم حين حضرته الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه. أيضا أحباب، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، ورؤيا اللي يراها العبد الصالح ويحققها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا أبو بكر يصلي بالمسلمين في مرض وفاته. السيدة عائشة ما كانتش عايزة يصلي، علشان لو مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقولوش إنه هو يعني كان زي ما احنا بنقول شؤم، يعني او وشه كان حلو عن النبي او فول عن النبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ويصلى سيدنا ابو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وابو بكر يصلي بصلاة لما خرج من غرفته وتقدم سيدنا ابو بكر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه. القصة معروفة. بعد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكلنا عارفين السيدة عائشة لما دخلت تقول: وقرب أبتاه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا قرب على أبيك بعد اليوم، وبشرني أتكون أول من يلحق به لغير ذلك. يعني ويعني كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية بعد الزوال. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. طبعا من هول الفاجعة بدأ الصحابة لا يقبلوها، اللي يقول لو كان النبي مات موت يموت أتعمي سيدنا عمر يمسك السيف ويقول اللي هيقول إن النبي مات أنا أقطع عنقه، ويجي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني يعصم الله عز وجل الأمة من هذه الفتنة. يعني محدش يعني متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، يدخل سيدنا ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتاكد من خبر وفاته، يقبله بين عينيه ويبكي ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. يخرج الى اصحابه ويقول: اما بعد، فان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا ذي الايه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر يقول: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. تخيلوا يا أحباب، قبل أن يغسل النبي ويكفن ويصلى عليه، يبايع سيدنا أبو بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وذلك يعني حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى تفريق المسلمين، تفريق كلماتهم وتمزيق يعني شملهم، والأهواء لا تلعب بقلوبهم وعقولهم يعني. وليفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وكلمة المسلمين واحدة، يعني اجتماع الأمة تحت خليفة راشد، اجتماع كلمة المسلمين مقدم حتى على تغسيل وتكفين ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتقول عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلاته: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره، فيعني كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة: لو استدبرت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثاب، ويعني لما يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ما ينفعش حد يصلي إمام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. موقع دفن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن عند المنبر. أيضا طبعا في كلام كثير حول هذا الأمر، لكن يعني ختاما أود يعني أن أقول أن احنا الحمد لله وفقنا الله عز وجل بالوقوف يعني مع السيرة النبوية من خلال الدروس والعبر، ونسأل الله عز وجل يعني أن نكون يعني انتفعنا بهذه الأوقات، ويعني أن يجعل الله عز وجل في موازين الحسنات، وأسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة والرحمة والقبول، ولا تنسونا يعني من دعوة صادقة في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى. وأختم يعني هذا اللقاء بقول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.